التي تتحدث في المجيد في ضرورة، وهل هذه الضرورة مستسقة أو مستسقة؟ هل تقوم المرأة وما هي حدود إمامة المرأة وكيفيتها ونوعيتها؟ يعني هل يخضع للشهادة؟ أنا لا أريد أن أصرح وأن أختلف كما أكثر من هذا، لا أريد التصرف، ولكن هل هذا أول شيء يضع المجتهد، أول سؤال يسأله هل هذا ضمن المجتهد فيه أو لي أو أم لا؟ إذا كان ضمن المجتهد فيه معنى ما يجب في السيادة وما يجتهد فيه، ما يسوق في الاجتهاد. هذه الاصطلاحات ثلاثة موجودة عند المجتهدين، ما يجب في الاجتهاد، ما يسوق في الاجتهاد أو المجتهد فيه. إذا كان ضمن المجتهد فيه ماذا يعني هذا؟ النتيجة متغير. إذا كان لا لا يتفق ذلك، لا لا حتى ترقه لا يجوز، ترقه لا يجوز، لا يطرق، لا يطرق. إذا هذا مثلا تسجلوه مليح إلى حصة إن شاء الله. إذا بالنسبة للمبحث الذي بدأناه ولا ننهي، قلنا إذا بالنسبة لمناقشة الاجتهاد ضرورة، أعطينا بعض الأمثلة لا من القرآن ولا من السنة، وتناولنا حديثه صلى الله عليه وسلم والحديث الذي رواه الإمام الترمذي في الجامع الصحيح، يعني الذي قال فيه إن الله يبعثه، وشرحنا أن حتى الأفعال جاءت مضارعة، يعني بصيغة مضارعة، وصيغة المضارعة تعني الحالة والاستقبال، بمعنى أن كل ما قيل ثم حتى في القرآن حتى في الأدلة التفصيلية وحتى في أقوال الأصوليين، لا عند الشاطبي رحمه الله وغير الشاطبي القرافي وغير القرافي صاحب المحصول وغير صاحب هذا الآمدي وغير الآمدي القرافي، كل هؤلاء هذه الجملة أجمع ابن تيمية في مدرسته، ابن حزم في مدرسته، يعني الله ابن القي في مدرسته، كل هذه المدارس القديمة والحديثة كلها أجمعت، لا حتى المحدثون يعني كعبد الله دراس كالزحيدي رحمه الله وغيرهم كثير، يعني كلهم أجمعوا على أن الاجتهاد ضرورة شرعية، ضرورة شرعية، هو من باب الضرورة. حتى الاختلافات التي كانت أو العلل التي ركبها، وهذا ثم أكثر من هذا، هذا المشكل لم يظهر، كان الناس في غنى عن هذه النقاشات، يعني في القرن الأول والثاني والثالث إلى نهاية القرن الثالث، عند نهاية بداية القرن الرابع هنا ظهر ما يسمى هل الاجتهاد ضرورة أم ليس بضرورة، هل يغلق أم لا يغلق؟ لماذا؟ لأن المسار التاريخي والأحداث التاريخية هي التي فرضت على العلماء، وبالخصوص في بداية القرن الرابع فرضت عليهم تناول هذا. لماذا؟ لأن الناس كانوا في قوة، يعني في القرن الأول الرسول صلى الله عليه وسلم كان وكان المجتهد وكان الإمام بالناس وكان كل شيء، ويهرع عنده الصحابة في كل نزلة من النوازل، وكان المفتي وكان المجتهد وكان كل شيء صلى الله عليه وسلم. ولكن لما يعني بانقضاء هذا القرن، يعني هناك صحابة فعلا تولوا المأمورية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهم آراء ولهم اختلافات كذلك، ورغم ذلك سواء القرن الأول أو القرن الثاني الناس كانوا في قوة علمية واستطاعوا أن يتغلبوا على القضايا جميعها، لا في عهد صلى الله عليه وسلم ولا حتى أنتم تعرفون أن من بعض القضايا هناك قضايا صحيح، هناك قضايا يعني استجدت وكانت محل ومقتضى الاجتهاد حتى في عهد صلى الله عليه وسلم، لكن الناس تغلبوا عليها معناه وهو في عهد صلى الله عليه وسلم، تعرفون صاحب الذي تمرغ في التراب وهو جنوب، يعني هذه قضايا احتاجت الاجتهاد وحسمها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يعنف لا بالتاء ولا بالفاء، لم يعنف الرسول لا هذا ولا ذاك. تعرفون ان الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الناس، خاطب الصحابه في عهده وقال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظه، هل اختلف الناس ولا اختلفوا؟ وانا نعرف ان الخلاف لا يكون فيه الا في ماذا؟ هذه حطوها دائما، الا في المتغيرات، الا في الفروع. لا يختلف الناس، هذه قاعده، لا يختلف الناس في دين الله الا في فروعه، الا فيما يقتضي الاختلاف، الا فيما طبيعته الاختلاف. وحتى هذا الاختلاف فيه مصلحه، هذا اختلاف مصلحي كما يقول بعض الاصوليين، هذا اختلاف مصلحه، لان الزمن والمكان لا لا لا يعني في طبيعه بعض القضايا لا يريد وجها واحدا، لا يريد لونا واحدا، لان اللون الواحد ماذا يعني؟ اللون الواحد الركود، لا يعني ثوابت، يعني ولكن واحد لسنا في صدد الثوابت. اذا ما دام ان ليس هناك لون واحد ولا وجهه واحده ولا راي واحد، فهذا يدخل ضمن وكل ما يدخل المعنى، معنى الاشتراك، ما يسمى الألفاظ التي تحتمل كل لفظ، وهو المشترك عند الأصوليين. المشترك ها هو باش هذا نعقل عليكم، المشترك عند الأصوليين هو كل لفظ يحتمل معنيين فأكثر. كل لفظ لا في القرآن ولا في السنة، إذن كل لفظ يحتمل معنيين فأكثر فهو من باب الفقه المتغير ولا شك. ونشوف الآن حينما نعين النظر في خطابه صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب نبوي، يعني حينما قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر هم يعذبون البني قريظة، والله غادي يبداو في الطريق بينهم وبين الرسول، خاطبهم واخر خطاب لهم، قال لهم شوفوا سمعوا، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يهدينا الاصل الا في بني قريظة، انتهى الكلام. ولكن التطبيق مشكله، هم سمعوا الخطاب، شوف طبيعه، حتى طبيعه اللغه تدفع، يعني الالفاظ والمصطلحات كثيرا ما تدفع الى اختلال الخلف كما يقول ابن حجر. والخلف طبيعي مصلحة، الخلف فيه المصلحة، فيه مصلحة. ولهذا لما وصادف أن أذن المؤذن في وسط الطريق، هناك من صلى من الصحابة وهناك من لم يصلي. أيوة الفقه اش كيقول؟ أنا ما تكونش حرفي، دائما فروع المتغير لا نكون فيه حرفيين، لا حرفية، لأن الحرفية ما الذي يقتضيها؟ النص القطعي من حيث ثبوته ومن حيث دلالته، هذا لا يطرق كما قلنا، كما قلنا في البداية لا يطرق. إذا هو ولي صلى الله عليه وسلم نص صلى، نص صلى في وسط الطريق، نص قال لا، وهذا ولي صلى اللي في صلى في وسط الطريق اشنو هو؟ اش كنعتبروه؟ أدركوا العصر. لا جبنا كل شيء مجتهد، اللي صلى مجتهد واللي ما صلى مجتهد. كيفاش تعتبره مجتهد؟ لا، من صلى في وسط الطريق مجتهد، ومن ترك الصلاة إلى إلى إلى إلى إلى أن وصل إلى إلى بني قريظة مجتهد. أما هو الدليل؟ لأن لما رفعت القضية للرسول صلى الله عليه وسلم ما عنف هذا ولا ذا. قال هذا اللي صلى تبارك الله عليكم، واللي صلى في بني قريظة تبارك الله عليكم، إن هذا نبي عربي خالص من العرب الخلص، يعرف ما يحمله الكلم، ان الكلم يحتمل هذا وهذا. هذوك الذين صلوا في وسط الطريق مش هما يعني لا لا هم يعني اجتهادهم اوصلهم الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قصد اصحاب المقاصد صعوب المقاصد. وهذوك الحرفيين اللي صلوا في بني قريظة حرفيين، قال لك الله واخا ود لينا الفجر، حنا في بني قريظة غادي نصليوها الفجر، نصلي العصر وقت الفجر، الحرف أصحاب الحرف، يقفون على الحرف، ولكن هذا اجتهاد، بحال ابن حزم كان حرفيا في كثير من اجتهاداته، هو كان ظاهريا، يعني ولهذا مدرسة ابن حزم رحمه الله، وكاين مدرسة حزم يحتمي واقعها عاصرة، شحال هذا يختلف على حتى المزار، لا ما نذكرهم لهم أسماء، ولكن هناك مدرسة حزمية الآن، ولكن باسم آخر، لكن من حيث تناول النصوص هي تشبه مدرسة ابن حزم في بحال في الإسبان. كثيرا ما نختلف عن الصنعاني رحمه الله، بوله المرة، يختلف مع الناس حتى والناس والناس نختلف حتى في الإسبال الآن وحتى في النقاب. كان هو حرفي كيقول لك النقاب هو لا اللي كيقول لي أنا بأن النقاب هو الشرع هو كل شيء هذا حرفي، واللي كيقول لي ثاني بأن الوجه هو يظهر الوجه هو الشرع ولا النقاب هذا حرفيا عندي في الاجتهاد، وكل اللي كيقول لي لا هذا الشرع وهذا شرع هذا هو الاجتهاد معناها هنا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم شوف لما رفعت عليه قضية بني قريظة يعني طريق بن قريظة قال لا هذا قبل هذا وقبل هذا يعني لم ينظر بعين واحدة كما يقول أهل الاجتهاد، بمعنى أن الاجتهاد هناك اجتهادان الذين صلوا في وسط الطريق وسعوا ونظروا إلى مقاصد الكلم حينما خطب إلى مقاصد كلمه صلى الله عليه وسلم حينما خطب الصحابة في بداية الطريق قالوا لا نحن سنصلي لما؟ لأن ما قصد الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لنا من كان يعني أن نحاول ما أمكن أن يدركنا أذان العصر في بني قريظة، لكن لما تعذر فإننا نصلي فيه وفي الوقت تعذر هادو إذا هادو صلوا هادوك ما صلوا. قالوا لا الرسول صلى الله عليه وسلم من اللي قال لنا لا جاي يقول لنا يقصد ألا يصلى العصر إلا في بني قريظة الحرف هذا بالسنتين بالحرف قالوا لا الرسول قال بني نصلي في بني قريظة نصلي لا ما لا نقاش معناه أنه وخا يوصل إلى وصلنا الفجر البني اللي بني قريظة نصلي معها العصر، لكن لما رفعت القضية لم وتأمل الرسول صلى الله عليه وسلم في خطابه يعرف بأن خطابه يحتمل ويحتمل إذا ما وهذه شوف هذا هو المشاهد هي المرونة هذا حتى يستدل به حتى الذين يلقون دروسا في مرونة الشريعة يعني الشريعة الإسلامية مرنة في كثير من القضايا لكن هذه المرونة بضوابط شرعية من ضوابط المرونة ألا نخالف فيها دليلا تفصيليا ثم أن تقبل أن تتماشى مقاصد الشريعة وأن تقبلها اللغة أن تكون حتى اللغة تقبل ذلك نكيفها في تكيف لغويا لتكيف لغويا اذا هذا التكيف اللغوي لا بد ان تقبله اللغه ما دامت اللغه لا تقبله فهو مرفوض اذا هذا اذا بمعنى كما قلت هذه ما يسمى التغيرات او الفقه المتغير وكل فقه يعني فيه احتمال يحتمل كثير من المعاني كل لفظ يحتمل اكثر من معنى فهو يدخل عندنا كل لفظ يحتمل معنيين فأكثر فهذا يدخل ضمن الفقه المتغير معناه أن الاجتهاد ضرورة يعني سقنا كثير من الأدلة لا في القرآن سقناها في الحصة الماضية ولا في سنة هذا الحديث وكثيرة هي الأحاديث حديث الجنوب والحديث كثيرة هي الأحاديث في وحديث الزكاة يعني حديث الزكري عندكم في كل الوالدة كل هذه الأحاديث كلها تدل على أن طبيعة كثير من النصوص مساحة النصوص المساحة التي تركت وهذا قلنا التي تعتبر أكبر مساحة لا في القرآن ولا في السنة هي مساحة ما يسمى المتغير الذي يقتضي بالضرورة الاجتهاد من هنا قال القدامى والمحدثون بأن الاجتهاد ضرورة شرعية هنا هذا قسم القسم الثاني وهو هذا قسم كما قلنا هذا الظهور كله ظهور هذا كله ظهر في بداية القرن الرابع الهجري إذا في بداية القرن الرابع الهجري هناك وقفة هؤلاء قالوا بأن الاجتهاد ضروري لكن من الذي دفع الآخرين ليقولوا بأن لا ممكن أن تكون هناك أن يكون هناك زمن ومكان كزمن ومكان القرن الرابع الهجري الذي حدث أن هناك نقص تاريخي تدهور تاريخي لا من الناحية العلمية ولا من الناحية الفقهية ولا من الناحية الفكرية يعني أن الأمة عرفت تدهورا في جميع الميادين هذا التدهور أو هذا الانحطاط التاريخي من حيث تناول الحياة ومن حيث تمشية الحياة ومن حيث تسيير الحياة أو تدمير الحياة عرف انحطاطا عرف تخلفا هذا هو الدافع الذي دفع بعضا ومنهم الشيعة منهم بعض المعتزلة منهم ذهب بهم الأمر يعني أو دفعهم الأمر إلى أن يقولوا بأننا بأن العصر أو القرن لا يدفعنا ولا يشجع على أن نجتهد. إذا نغلق باب الاجتهاد، والاجتهاد ليس بالضروري، لأن الذي يقول أن الاجتهاد ليس بالضرورة ليس بضروري، ماذا يعني هذا؟ يعني بدها إغلاقه. والذين يقولون، ولهذا لن أوسع الكلام في الفريق الأول، والذين يقولون لا الاجتهاد ضرورة، حينما تسمع بأن الاجتهاد ضرورة ماذا يعني؟ أن الباب يفتح ويفتح دائما. ولهذا كل الذين قالوا بالنسبة للفريق الأول، كل الذين قالوا بأن الاجتهاد ضرورة شرعية، بأنه لا يمكن الإغلاق، لأن ضروري ما هو ضروري؟ ضروري كالماء، يعني ما يمكنش تشرب واحد النهار وتقول لك صافي أنا، ولا شربة واحدة وتقول لك صافي أنا من هنا حتى نموت ما نحتاجش نشرب، لا هو ضرورة أنت تحتاج، ولا النفس صافي أنا دخلت النفس صافي ما نحتاجوش إلى يومي حتى نموت، لا مستحيل. وهذا هو الفريق الأول، يقول لك راه الاجتهاد كالماء كالضروري. ما هو الضروري؟ ضروري ماشي بحال حاجة، ماشي بحال تحسيني، ضروري راه عند أصحاب المقاصد في الدرجة الأولى، الحاجة ممكن تحتاجه ولا ما تحتاجه، يعني لا يغير الحياة كلها، والتحسيني من باب الزائد، ولكن ضروري لا يغير الناس ينسف كل شيء، يعني بدون يعني ستهلك. يعني ستهلك، ولهذا حتى اللي شافوا أصحاب الإفتاء، وحنا في الاجتهاد والفتوى، هذه خذوها قاعدة، كلما سئلت في هذه المعاملات كاع المعاملات الشرعية، هذه المعاملات إذا أتتك أي معاملة شرعية حطها ها المقياس التالي، عندنا الضروري، عندنا الحاجي، عندنا التحسيني. إلا كيسولك شي واحد شي معاملة شرعية واش ديرها ولا شنو ديرها، كيقول لك الضرورة، راه كاين بعض الناس كيسبق لك كيقول لك وانا راه ما يمكنش الا ما درتها غيوقع لي. انت لا الفقيه لا الفقيه والمفتي لا يقول لك عندي خانه ديال الضروري نحطها، واش يقلق لها الضروري مزيان ما قبلهاش الا هي غير حاجي يا ولا ما ندفعوش، نقول لك لا ما يوقع لك والو، الا ندير تحسيني لا التفت اليه، الا غادي الا تحسيني ما لا يلتفت اليه. اعطيكم مثال يعني اللي كيفاش تدربوا على الفتوى، لان حتى ما عندناش الوقت، الا هذه الساعه ان شاء الله هذه الحصص اللي غادي نسرعوها راه يمكن عندنا فرصه نفتحوا حتى الملف ديال الفتوى، الملف الفتوى الى الان لم يفتح، ما عندناش الفتوى وهي ممتازه، ما يسمى بالفتوى ممتازه. وهنا المعيار اللي عنده الفلوس ينشر ذاك المعيار المعلم ديال المشاريسي، هذه الفتوى ممتازه، ولكن اي واحد ذكر هذا هو الفتوى اللي عندنا، هذا هو الفتوى ديال الفقه المالي، هذا في الفتوى ممتاز. ما عندكم ايوا كاين تحفه صعيبه عليكم شويه ديال التسويقي، ايوا كاين ما شوفوا شي فتاوى، يعني كاين شي فتاوى سيروا بداك الفتاوى ديال كتيب، الفتاوى ديال رحمه الله هذا ديال الطنجي ماشي هذا اللي من طنجة، لا هذا من العائلة ديال هذا رحمه الله توفى لا عن العائلة التي على كل حال نذكره، هذا عندي ها؟ لا لا لا متأخر، هذا أقدم عليه، هذا متأخر حتى رحمه الله تعالى، هذا ممكن ديال متوتشد تجمعوها، ممكن تجمع لنا مجموعة كاين الغماري، لا الغماري كاين هذا وكان كرئيس المجلس العلمي كان كذا، وكان هو من القدماء أنا في قمة في الحديث على كل عام تذكروا تذكرون الفتوى، هذا عنده واحد الفتاوى وكتاب الفتاوى، هذا كتاب كتيب، هذا مزيان طالب تمر علاش؟ لأن ديك التمر تشوف الفتوى وطبيعة الفتوى، والفتوى عادة أش كنديروا في الفتوى؟ كنديروا حنا وإلا عندنا الوقت إن شاء الله كنبداو بالمفتي، ما معنى المفتي؟ شروط المفتي، ضوابط المفتي، يعني صفات المفتي هذا كله، ثم كنمشيو للمستفتي، المستفتي ثاني هو اللي كيطلب الفتوى، راه حتى عنده فيه شروط وفيه ضوابط، ماشي بحال كيديروا الناس، كاين اللي كيتصيدوا الفتوى، كيجي عند فلان سميتك انت سميتك؟ رشيد، السي رشيد، عند السي رشيد هو عالم كبير، قلنا انا بغيت الفتوى انا راه لا يجوز كشرعا، كنقول له السي رشيد كذا عندي كذا كذا كذا كذا، ايوا احنا كنمشي عند هذا سميتك انت، وكاع المهم هاد الثلاثة هاد كلهم علماء ونمشي عندهم، كنت كل من شطرك ونسوله هذا هو هذا الذي يتصيد الفتوى أو ينتقل بفتوى من مفتي إلى مفتي لا يجوز شرعا، لأن الأصل في المستفتي أن لا يستفتي إلا ما يطمئن إليه، إلى ما يطمئن به أعطيه اتساع. لأن علاج في الفتوى الأصل في الفتوى أجله علاج علاش هكا علاش انا ما بغيتش ندخل هذا الملف ولكن غنحيدو ونرجعو ان شاء الله لانه تخيل علاش يعني علاش المستفتي اصلا سيطمئن لا ماشي يلزمه ان يشوف لي مناسبه ليه الفتوى اللي مناسبه ليه كياخذ لا ولهذا كنلقاو انا غنعاونكم شويه ولهذا انا شفت بعض الناس بعض الناس ماذا يقول خاصه الاميين وحتى بعض الذين لهم مستوى ماذا يقول؟ يقول عجيب ذهبت عند فلان وقال لي كذا هذا نوع من العبث في الدين ولا يطمئن لاحد. ولهذا لما من شروط المفتي من شروط المستفتي الا يسال الا من يطمئن اليه ولهذا حينما يسمع فتواه لا يلتفت. هذا الشيء اللي كيقول الفقهاء خاصة الملكية لا يلتفت معنا لا يلتفت يقلب ماشي جا قلب ثاني يمشي ليا فشي حاجة لما هنا هذه اللي عرفتوها باش نرجعوا هذه مزيانة ولهذا كنقول لكم أقول لكم باب الفتوى وملف الفتوى من ناحية خاصة عند الملكية في مدرسة الملكية ممتاز ولكن مع الوقت مع قسم الفتوى لكن نعاون من هذه الجهة غادي نشدكم إلى إن شاء الله إذا خصك في المكتبة عندي في شي كتاب كتيب الفتوى حتى الخلاف العالي فتوى يجمع بين المذاهب غادي نعطي لكم وتطبعوه. اما بالنسبه للمتخصص عليها عليه بالمعيار وغير المعيار المعيار فيه يعني وفي وفي ما يسمى في الفقه الحنفي كاين واحد الكتاب هذا الكتاب انا اشتريته ولم اتزوج بعده انا مازلت طالب شريته في 22 عام هذا سميته يسالونك عن الدين والحياه لمن لأحمد الشرباصي هذا ممتاز وفيه الفقه المالكي يعني فيه الفقه العالي في الفتوى ولكن هذا لا أنصح به لأن كما قلنا تقال هذا تقال شوية المعنى نشوف غير الكتيبة الآن باش تدربوا على الفتوى أنا أرجع الآن أرجع وأقول لما لا يلتفت لما عليه أن لا يلتفت لأن طبيعة الدائرة التي يبحث فيها طبيعتها التغير في الفتوى طبيعتها ليس لها وجه واحد طبيعتها أن الفتاوى فيها مختلفة كما يقول ابن حجر طبيعتها الخلفوف الخلف لا بد أن تجده نعطيكم مثال الحديث التي تأتي وطبيعتها الاجتهاد ويعصر منها الفتوى الاجتهاد وما بغيش بحل اللحية اللحية لا ما يسمى بالحنفية كيف نظروا إلى أحاديث اللحية؟ هل نظرة حرفية؟ ما بغيتش ولكن هل طبيعته حرفية؟ لا اجتهادية ولهذا الحنفية أحليقوا احنا في كله الحنفية أحليقوا عندهم الحلق نفتوا غيره لا على بلا أشد وهكذا نعم وانا احنا لا نريد انا ما ولكن انتم بحثوا بغيت تبحثوا لا في كل هذه المشاكل اللي وقعت الحياه النقاب هذا هو شغلكم انتم كتعرفوا الحقيقه الشرعيه والاسبال وغير الاسبال لان هذا المشكل نجده عند الناس عند الشباب يعني كثير ما ولكن طالب العلم والباحث يعني حينما يدرك الحقيقه يدرك الحقيقه عن قناعه علميه ولهذا تجده متزنا في حياته ما عندوش ذاك المشكل وان هذه طبيعتكم انتم وانتم ان شاء الله بهذا العلم هم انتم اللي غتنوروا المجتمع اللي عنده كتقول ليه هكا هما كاين هما وتوجه واحد الوجهه صحيحه وبهذا نرفع الخلاف ونرفع حتى الحروب التي تقع في المجتمعات على لا انت من تحل قتير لا انت محل قتير لا انت كذا او كذا وهكذا وهكذا والنقاب انا كل هذا يرفع هذا الاشكال ورفع علميا ولكن مع الاسف رفع علميا عند القدماء وعند المحدثين لكن لم يرفع اجتماعيا ما زال عندنا مشاكل اجتماعية مع الأسف من ناحية الاجتماع ومن ناحية التطبيقية لم يحسن بعده وهكذا أنا غالب بمعنى لا يلتفت المستفتي ومن شروطه ومن ضوء أن لا يلتفت لما لأن الطبيعة السؤال الذي يسأله الأصل فيه أن يسمع فيه خلافات كثيرة أن يسمع من خلال أجوبة كثيرة. ولهذا ينبغي أن من شروطه أن لا يلتفت إلى إلى إلى إلى مثلا يعني الذي يأكل ويشرب في رمضان. كيجي عند الفقيه المالكي كيقول لها ودي أنا راه كليت نسيت وكليت وشربت في رمضان، اش غادي يقول للفقيه المالكي؟ هذا إذا كان ساهوان ممكن يكمل النهار ديالو كاع صافي. هادشي هذا ماشي فيه خدمة مالكي تيقول لي يعني يكمل صومه ويقضي. اذا يتم صومه، هذا اتمام الصوم عند الجميع، لكن الخلاف القضاء. الحنابله ولا الحنفيه يقول لك لا لا يلتفت لان ما طعمك الله، معنى طبيعه الحديث تقتضي هذا معنى. ولكن احنا عند المجتهد الذي الاتمام ما تلقاش شي مذهب من يقول لك غير واش نسيتي او هرب الطاجين وهذا واش وحطتي وكل تاكل هذا لا نجده، انما الخلاف وهذا لا يقع، ليس فيه الخلاف. لما؟ لان محسوم من الناحيه الشرعيه، الذي هو ظني من الناحيه الشرعيه هو هل يقضي ام لا يقضي، لان الحديث لا يعمل هذا، انما عصر استنبط اجتهادا هنا. طب ولهذا من الناحيه شرعا يعني من الناحيه الاجتهاديه الذي يقضي ويرد بعد رمضان فبها ونعمة ذاكجين عند المجتهدين، والذين ذاكجين هذا دين وهذا دين حسب حسب المستفتي. ولهذا الذي يستفتي يعني من يطمئن يلزم، راه كان قال لي يلزم، ولهذا يلزم المستفتي بفتوى يلزم. هنا نرجع للمقاصد يعني، وكثيرة هي القضايا الآن في واقعنا المعاصر، يعني لا نضعها يعني نخلط، ناخذ التحسيني ونضعه في مكان الحاجي، وناخذ الحاجي ونضعه في مكان التحسيني، وناخذ التحسيني وناخذه في مكان ضروري. هذا كله فيه نقاش، وخاصة في الربا. الربا دابا قضيه مستحدثه ومستجده، وخاصه يعني لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما يسمى باب فقه الاموال المعاصره او المستجدات من الناحيه الاقتصاديه، المستجدات من الناحيه الاجتماعيه، المستجدات من الناحيه السياسيه، كل هذا نخلط فيه الامور. البعض يضعه في الضروري، والبعض هذا كله الذي يحسم فيه المجتهد. مادة الاجتهاد والفتوى خاصة الفتوى هي التي تحسم هذا. ولهذا كما قلنا المجتهد أول حاجة ينظر إلى الحدود التي يعني ينظر، أو المجتهد ما الذي يفعله؟ ينظر هل المعروض أو النازلة هل هي ثابتة؟ هذا حق المتأول ها وحدة. ثانيا من حيث المقاصد، هل هي ضرورية أم هي حاجة أم هي تحسينية؟ هذا كله. ولهذا ستجدون مبحث إن شاء الله من المباحث الأساسية أن من شروط المجتهد أن يكون عالما بمقاصد الشريعة، يعني فقه المقاصد ضروري، لأن المقاصد هي كما قال الشاطبي وغيره حتى قبل الشاطبي، يعني المقاصد هي ما يسمى غايات الشريعة، مقاصدها الكبرى. ولهذا إذا لاحظتم أن من الأمور من الشروط التي ينبغي تفاصيلها تدخل في تفاصيلها هي درنا ثلاثة يعني، أما في التفصيل من حيث التفصيل من الشروط التي تشترط في المجتهد كذلك أن لا يخالف مقصدا من مقاصد هذه الشريعة الغرب، أن إذا خلف لنا واحد هذا أسمى غايات الشريعة السامية الكبيرة بالتي بالنسبة للأخرى خلينا. إذن هذا شق إذن كان شق بالنسبة للذي قالوا بالضرورة، يعني الضرورة يعني في البدهن وفي الوقت نفسه يقولون بأن باب الاجتهاد لا يغلق. الفريق الثاني الذي قال لا، بما أنه وجد يعني هذا الفريق كثير منعته العلماء، والذين احتلوا المؤرخون نعته بالمدرسة الانهزامية، انهزمت نفسيا يعني تستحضر القرن الأول والتطور الذي حصل فيه، القرن الثاني والتطورات والعلماء الذين عرفوا الإمام مالك وغيره مالك المدرسة المالك إلى آخر، ونظروا في القرن الثالث وازدهاره هذا كله. حينما يعني حينما دخل عليهم القرن الرابع دخل عليهم يعني التخلف من جميع الجوانب، تخلف علمي ما رأى يعني ما عرف العالم الإسلامي قبله مثل ذلك. ولهذا دخل دخل للانحطاط والهزيمة النفسية دخلتهم. وحينما دخلوا عرضوا عن كل، ومن الأمور التي عرضوا عنها أنهم نادوا بإغلاق هذا الباب، ولكن وجدوا أمامهم من نادى بالعكس بالضرورة وبالملايين. ولهذا هؤلاء كما قلت الذي دفعهم أنه لم يجدوا حديثا، وحتى الأحاديث التي قالوا إن الله يبعث لهذه الأمة على رؤوس كل من يجدد لها، يعني قالوا لا، المقصود ليس المجتهد، اختلفوا، قالوا بأن هذا يعني الذي يجدد يمكن أن يكون مجتهدا، ثم نظروا في إذا توفرت، يعني حين حتى الآيات والأحاديث والتي قالت بالاجتهاد وحتى اجتهدوا رأيي، قالوا إن وجد حتى في حديث، يعني هذا خلاصة، قالوا حتى في حديث معاذ يعني حينما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم قال بما تقضي لا قال قال أشهد رأيي ولا غيره، قال هذا إن وجد. ولهذا قالوا بأن هذا زماننا ومكاننا هذا، يعني لا يوجد بيننا المجتهد، لا يوجد بيننا مجتهد. ثم حتى الذي دفع وحتى المجتهد بالمناسبة لا ما يسمى بمن يجدده، قالوا أجمعوا على أنه المجتهد المطلق، المجتهد المطلق. وهذا رد هذا الطرح بالنسبة للذين قالوا الذين لم يقولوا بالضرورة، ما قالوا بالضرورة وقالوا بالإغلاق، يعني هذا الطرح دفعه الذين قالوا بالضرورة وبالفتح، يعني دفعوا بماذا؟ قالوا لا، المجدد والمجتهد كل مجتهد، حتى وإن كان مجتهد مذهبي يعتبر مجتهدا، ليس بالضرورة أن يكون مجتهدا مطلقا. ثم جاءوا حتى والدليل الذي حسم به الفريق الأول، يعني ما جاء به الفريق الثاني، الاجتهاد الجماعي، حتى إذا تعذر نجتمع هذا مجتهد المذهب، يجتمع مجتهد المذهب، إذا اجتمع مجتهد المذهب كلهم، هل يمكن أن يفضي اجتماعهم الذي يمكن أن يحصل من خلاله الإجماع، هل يمكن أن يفضي إلى ما لا تحمد عقبة؟ لا، لحديث لا تجتمع أمتي على الله. وهذا الرد معقول ومنضبط، أن المقصود ليس المجتهد المطلق بالإجماع، ولهذا كل مجتهد وإن كان مجتهد الفتوى الترجع، هيا ذكر الفتوى اللي قلنا وقتنا ما زمن إن شاء الله، ما على أسف ما ولا وكل الفتوى بل الفتوى ممتاز جدا، اللي قلت غالش نطبع نعطيه لكم ماشي امتحان، لا ماشي بالغرب للاستزادة العلمية. إذا حتى وإن كان مجتهد الفتوى هذا نوع من المجتهدين، عنده مجتهد مذهب والمجتهد المطلق ومجتهد فتوى الترجيع، وإن كان مجتهد فتوى الترجيع فإذا جمعنا مجتهد الفتوى والترجيع لا يمكن أبدا أن تكون نتيجة لا تعود على الأمة بالصنع أبدا، لأن الأمة لا تجتمع على الله. بالدليل الآخر أن الذين يجمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض القضايا، هل كلهم كانوا في مستوى واحد؟ هذا دليل الفريق الأول، يعني الصحابة حتى في عهد الرسول كانوا من أهل الحل والعقل، وكثيرا ما يجمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما يقول الصحابة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطبنا رسول معناه معنى خطبنا معنى جماعنا، اللغة تحتوي يعني لما ما يمكنش نقول خطبنا فلان وإحنا وما جمعناش، إلا قلنا إلا مجمع مجرى هذا جمع، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أنه جمعنا وخطبنا، هذا الذي تحتمله اللغة، ما يمكنش يجي شي واحد ويجلس عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول ويخرج أمام القوم ويقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا خطب معنا جمع كبار القوم وأهل الحل والعقد، وكثيرا ما يجمع الرسول صلى الله عليه وسلم وينظر ويستشير وخاصة في هذا ما يتغير وشاورهم في الأمر ويستشيرهم، وكثيرا ما تخرج معنى حتى الذين يجمعهم الرسول في المجلس الواحد ليسوا في المستوى الواحد، ليسوا أبدا، أبو بكر ليس هو فلان، أبو هريرة ليس هو فلان، وهكذا، يعني هذا الإجماع حتى التي حصلت في عهد صلى الله عليه وسلم لم يكن الناس فيها على مستوى واحد، وهي سنة الله في كونه وطبيعة زمنية ومكانية. ولهذا حتى في القرن الرابع لا يعني هذا أن الزمن كله خلو من من من من أي من أي عام، لا يمكن أن يكون خلوا، معنى إذا معنى يستحيل أن يكون أي زمان ومكان لقيام الساعة خلوا من العلماء، إذن هؤلاء العلماء وين كانوا علماء المذاهب؟ وين كانوا علماء الفتاوى والترجيحات؟ هؤلاء إذا جمعوا لا بد أن يعطوا معنى الله. إنما هنا وهذه عندنا الاجتهاد الجماعي. هذه بعض القضايا إن شاء الله سنتركها وسنرجعها إلى الاجتهاد الجماعي، أنه يمكن أن نضيف بعض الشروط، يعني بعض الشروط لم تذكر، ما ذكرناهاش، قلنا فقه وعلوم، يعني فقه اللغة وعلومها وفقه الكتاب وعلومية، هنا سنضيف بعد يعني في الاجتهاد الجامعي، ذكروا إن شاء الله دور عليه، أنه هنا في الاجتهاد الجامعي سيفرض علينا فرضا زمانا ومكانا أن نضيف بعض الشروط إلى شروط المجتهد باش نكملوها إن شاء الله، ولكن هنا كافية، ولكن هذه لا وهي موجودة، إنما غير تفصيلا، هي موجودة في القرآن والسنة. يعني في القرآن والسنة موجودة، يعني معناه غنقول مثلا، أنا غادي نقول لكم ولكن غادي التفصيل غادي يجي في الاجتهاد الجماعي، بحال مثلا في بعض الأحيان يعني كنقولوا يعني في وقت المعاصر الاجتهاد يقتضي، أو ظروفنا وزمان ومكاننا هذا يفرض علينا أن يكون الاجتهاد اجتهادا جماعيا. لما؟ لأن الظرف من حيث الزمان والمكان يعني كثيرا ما يشجع على الاجتهاد الجماعي. علاش؟ لأن الآن يعني ما يسمى بوسائل التواصل قربت كل شيء. بما أن هذه وسائل التواصل الاجتماعية معروفة يعني كلها قربت كل شيء، ويمكن أن تعرف الرأي كل واحد في نصف ثانية، هذا كله يشجع على الاجتهاد الجماعي. وهذا الاجتهاد الجماعي بالمناسبة هنا غادي نزيدوا هذا الشرط، ولكن غادي التفصيل غادي يجي. نقول كذلك، هل يكتفى في النوازل المعاصرة يكتفى بعلوم علماء الشريعة فقط، أم لا بد أن نشرك معهم الغير؟ لا. ولهذا اللي غادي نضيفه هنا، وهذا موجود عند أبو خرام من حيث التفصيل، إذا كان شرط المجتهد كل ما يمكن أن ينفعنا في نازل من النوازل لا بد أن يشاركنا، وإلا سيكون الاجتهاد أعور، سيخرج الاجتهاد، سيخرج الحكم الاجتهادي أعور لا قيمة. ولهذا إذا كنا في حاجة إلى عالم اجتماع مرحبا به، عالم نفس، طبيب في تخصص تخصصات، كل هذا يحتاج. لما؟ لأن هذا أنا أعطيكم دليل واحد في القرآن ونرجعوا والسنة رابعين، شوف غرف القرآن وتعاونوا، مش ماشي دليل؟ كل ما يفضي إلى التعاون وكل تعاون يفضي إلى الخير هو إذا قلنا غريدة راه مازال إحنا مع ذاك الشر أن يكون عالما بالقرآن وعلومه، ولكن القرآن يجي مجملا، إنما في التفاصيل شروط المجتهد خصنا نفصلوها. ومحال مثلا حينما من الذي قال الحق سبحانه وتعالى وأشركه في أمري؟ شكون اللي قالها؟ موسى عليه السلام. موسى عليه السلام هو اللي قالها. علاش قالها؟ لأن قوم لا يفتعون قوله، لا لأن الإشراك هنا ينفعون لفصحته، نادر وطلب الحق سبحانه وتعالى قال وأشركه في أمري. قال ورقيقه أنا ذيك الشركة. وشو هي الشركة؟ هي اجتماع اثنين فأكثر. لا هو نوع من التعاون، اجتماع اثنين، ما كان شركة غير نقول لك أنا شركة بوحدي، لا، واش يمكن واحد يقول على راسه أنا شركة؟ هذا غلط. تقرا في الاقتصاد الشركة دائما كتكون من أما يقول لك يمشي شي واحد يقول لي شي واحد أنا هو الشركة بوحدي، لا غلط. الشركة تكون من اثنين فأكثر، هذا من الاقتصاد المعاصر وحتى عند القدامى في الفقه المعاملات. معناه أن كل إشراك في واقعنا المعاصر مفيد ويساعد على النوازل في فك الغاز النوازل، هذا ضروري من الضروريات وكل ولهذا يقول أهل الأصول هنا كل ما لا يتم الواجب إلا به ولهذا الفتوى إذا كان من المستوجب أن نحضر لها الطبيب في تخصص كذا ولا كذا، أي كل ما يمكن أن ينفع إلا ونرحب به. إذا قلنا الفريق الثاني الذي أدى بذاك الإضمحلال والتخلف هو الذي أدى به حينما رأى أن وهذا انهزام تاريخي ونفسي، لكن وجد أمامه فريقا آخر لا يعترف بهذا، ولهذا النظرة التي ينظر أو التأويلات النصوص عند هذا الفريق التالي كلها تأويلات غير صحيحة وغير سليمة، ولهذا أجمع الإجماع لا قديما ولا حديثا حصل ووصل إلى أن الاجتهاد ضرورة شرعية ولا يغلق، لأن باب الاجتهاد الذي فتحه كباب التوبة إلى أن قال بعض المجتهدين، وهذا نختم به بعد المبحث، إلى أن قال بعض المجتهدين أن باب الاجتهاد كباب التوبة الذي فتحه هو الحق سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لأحد أن يغلقه إلا بدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يبقى الفريق الثالث كما قلنا الذين أعرضوا، الذين قالوا لما شهما ذهبوا يعني توسعوا أكثر، قالوا الشريعة حدها عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعد هذا يجوز فيه كل شيء. وهذا الطير مع الأسف مع الأسف إلى الآن ما زال كان طياراً، هذا الطير كان في عهد منذ عهد صلى الله عليه وسلم، علاش أبو لهب في ديك تبت يدا أبو تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله، أش كان كيدير أبو لهب في ما هو شغله الشاغل لما نزل تبت يدا أبي لهب، أش كان كيدير بيدي يعني هو شغله الشاغل غادي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وبالحجر وبالكتاب بان لك يا محمد هو شغله الشاغل ما عنده ما يدير. وإذا هذا ماشي طيار، إذا هذه المدرسة أسست هذه المدرسة أبي لهب يعني أسست منذ عهد صلى الله عليه وسلم، هو شغله الشاغل حياته كلها غير هي هذيك أم جميل خلاص هي يعني هي الدار الشحن قالت شحن وتشحن وتشحن وتجي طلع هذا هو شغله الشاغل. إذا هذه المدرسة ليست بجديدة، ولكن هل هي هل ما زالت باقية؟ ما زالت باقية، ما زال الإنسان يتحدث يعني كل يعني بعض الكذاب لما نسمي يعني هناك تيارات مع زعماء على سبيل العالم الإسلامي لا تعترف بدين الله أبدا، أن يكون شريعة أن يكون نظاما متكاملا من حيث العقيدة والشريعة لا تعترف بذلك لا، وحتى ما يسمى بفكرة تاريخ الأديان فيها نظام ما نبغيش ندخل، ولكن هنا ها الشغل ديالكم ها موضوع من المواضيع يعني ما يسمى يعني ما يسمى بفكرة تاريخ الأديان في الميزان يعني ديروا غير هكا في الميزان هذه قايمه يعني فكرة تاريخ الأديان ما لها وما عليها ها العنو أنا آخر هذه ممتازة حتى ما يسمى الآن هنا في تاريخ الأديان راه هذا حق ورضا به باطل، ولكن أنا ما بغيت نقول لكم إنما ها هذا بالاجتهاد هنا هذا واش غير المجتهد يفكرين هذا المشكل واش فعلا كاين تاريخ ما يسمى بتاريخ الأديان أم لا؟ إذا كان أرى لي الأدلة، ما كانش أرى لي الحجج، ما هو البدء وهكذا. وبين أديان بعدا بالجمع، إذا كان شيء أديان بالجمع ولا كان غير واحد. لا أنا أنا أنا ما عرفناش، أنا ما لا أعرف، أنا لا أعرف شيئاً ما. ولكن هذا شغلكم الآن باش لا لكي لا يموه عليكم، لكي لا نغلط أنفسنا أكثر من اللازم. واش هناك أديان فعلاً في المنظومة ديال عندنا أديان مختلفة؟ إيوا، هنا شيء آخر. لا المقاربة لا المهم نسمي هذه نسمي لا مشاحطة بالإصطلاح المقاربة من الأديان هذا في أن الأديان تحتاج مقاربة هذا كله لا بد أن نعرفه. ثم أكثر من هذا ما يسمى بمشكلة تاريخ الأديان كيف حسمها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الحاسم الممتاز فيها هو سيد الحاسم فيها عاش مع اليهود مع النصارى لكن كل شيء فيه فيهم وما معنى لكم دينكم ولي دين هذا التفسير هذا كله المجتهد يجتهد وهذه قضايا كلها شائكة ومعاصرة هي شغلكم أنتم أن تحسموا فيها بالبحث العلمي وبجمع المادة العلمية وكثيرة هي القضايا لا في عالم الأديان في عالم الثقافة في عالم الاجتماع في عالم الاقتصاد كثيرة هي النوازل في عالم المرأة في عالم الرجل في عالم الأسرة في عالم كل هذا لا بد أن تناقشه في عالم التقنينات المعاصرة لا في الجانب الأسري الجانب الاقتصادي الجانب السياسي يعني كل هذا لا بد أن نناقش وراكين يعني أبحاث لا يمكن أن تنهى يعني لا اللي قال لك غادي ينهي لا تحصى ولا تنهى إلى قيام الساعة ولكن يعني لا هذا لا يعني أن أن أن نترك أن نترك كل شيء يعني لا بد من يستأنس في نفسه أن يبحث موضوعا غير يبحثه ويأتينا به إذا وجدناه صالحا إذا وسعنا الآن باش نصرفه المحاضرات وممكن نغطي لبعض الأبحاث يعني واحد ولا جوج ولا ثلاثة يعني نغطي الفرصة لكي نسمعها ونناقشها ونرجعها بنتيجة. إذن هذا هو الفريق الثالث الذي قلته الفريق الثالث الذي لا يرضى بالإسلام لا ولهذا هذا حينما لا يرضى كما قال هذه الآن جملة المجتهدين قالوا هذا الذي لا يرضى يعني أنه لم يرضى الجملة التي قيلت تاريخيا أن الإسلام يعني منذ عهد صلى الله عليه وسلم نظام، إن الإسلام نظام إلهي متكامل، اليوم أكملت لكم دينكم، متكامل من حيث عقيدته ومن حيث شريعته، متكامل فيه التكامل. هذه التكاملية هؤلاء قالوا ليست في دين الله أبدا، ولا يمكن للإسلام أن يستوعب الزمن والمكان كله إلى قيام الساعة، ويستحيل. وثم حتى وإن قلنا هذا له زمن ومكان انحصر في عهد صلى الله عليه وسلم، ولما التحق الرسول صلى الله عليه وسلم برفيق الأعلى طوي كل هذا، كله طوي، وما جاء بعد كله فكر بشري محض. وهذا دخلوا، وهذا هؤلاء كثيرا ما نجد يستشهدون بأقوال عمر وباجتهادة عمر، اجتهادة عمر وكذا وهذا، ولكن هذه كلها هنا أنا لما أقول هذا الفريق الثاني لكي تحاولوا ما أمكن كثيرا ما دخل في المواضع في مواضع معاصرة وغير الوجهة الدينية كلها، وأول تأويلات بعيدة عن الشريعة، ولكن أود أن تأخذوا كل موضوع موضوع وتجمعوا مادة العلمية وتناقشوا وتردون عليه. وكثير هي القضايا، حتى ما يسمى بالخمر أوله، قال لك الخمر الآن مباح لأن عهد الرسول كان كذا وهذا، والقضية وسخون عندهم الحال وكذا وهذا، وتم حتى أول النص أنا هذا كله لا سكون تعرف، يعني لا بد أن تعرفوا هذا، لا بد يعني لا لا لا كما يقول أهل الأصول الحكم على شيء فرع عن تصوره، لا بد أن تتصوره. دخلوا في الحمل ودخلوا في الربا وما يسمى بالمرأة لا مدة دخلت تخليني مازال، يعني معناه أنها كثيرة القضايا التي قالوا لا يعني كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كذا ويستدلون، يعني التصيدات كما قلنا يتصيدون اجتهادة عمر، يعني هذا التصيد يعني حينما تصيدوا واختاروا اجتهادة عمر لكي يركبوها ويجعلوها مطية ليصلوا إلى ما يبغونه، هنا النقاش، هنا سنناقش في الوقت نفسه، سنناقش عمر لما اجتهد، وهل اجتهاده يعني استكمل شروط المجتهد أم لم يستكمل، ثم هل هو اجتهاد شرعي، ثم بعد ذلك نتائجه هل هي فعلا تصلح قياسا على اجتهادة عمر أم لا تصلح، كله لا حينما تتبعه حينما يعني تتبعه موضوعا موضوعا لا بد أن تخرج من خلاله بنتيجة. إذا هذا الفريق الثالث، بقي المبحث يعني هذا المبحث الأول، المبحث الثاني أشكلنا قلنا ما يسوق يك ما يجري في الاجتهاد، وعدش وبعدها ما جاد لا إذا قلنا إذا ما يجري في الاجتهاد وما يجري فيه، إذا الآن المبحث لا عندنا سدد لا هذا المبحث الثالث، يعني عندنا الضرورة والإغلاق وما يجري، وما يجري في الاجتهاد كثيرا ما يأتي على هذا العناوين، ما يجري هذا المطبوع جاء هذا العنوان قبل الثابت والمتغير، ماذا يعني هذا؟ ما صلته بالثابت والمتغير؟ هنا دابا طرحوا السؤال المتمع طرح تنظيم المحاضرات، ما جات ما جاتها ملل، جاتها هكاك، لما جات يعني صدفة كما لا جاءت يعني متغير يجري فيه، لا جاءت يعني المقصودة، معنى ما معنى حينما جاء هذا ما علاقته بالثابت والمتغير؟ ما يجوز هو الغربان، هو غربان الثابت والمتغير، هذا بحال يعاونك على ذلك الثابت اللي غادي يجي فيه التفسير، انما هنا كيعطيك قواعد، هذه القواعد يعني لان هنا هي هذه القواعد وهذا ما يسمى بهذه الحدود التي سنسدها، هي تقريبا اربعه حدود جاء واجمع عليها الاصوليون واهل الاجتهاد على انها هي المجاريات، كتسمى المجاريات، هذه المجاريات، ولكن هذا فقه المجاريات ماذا يسمى في المدرسة الأمريكية؟ ماذا نقصد به في المدرسة الأمريكية؟ هذه شجوعة ثانية. المجاريات، مصطلح المجاريات، ماذا نقصد به في المدرسة الأمريكية؟ إيوا هذا اللي جاوبني عنده يعني عادي سميته ونحاول نرد ليه البال في المداولة. يعني المجاريات ما نقصد به في المدرسة المالكية؟ إذا قلنا المجاريات المالكية مجاريات شكون اللي قالها؟ لأني هذه الحصة جا عندي. فقه المجاريات في الفقه المالكي يقصد به ما جرى به العمل، وما جرى به العمل في الفقه البادي في الفقه المالكي راه ما عدم موضوع. أنا كنشجع شي واحد فيكم يكتب عليه في الإجازة، وإذا كتب عليه جاوز تقنو يمشي يديه الماستر، وإذا تقنو ثاني في مصر يديه الدكتوراه. عرفتي إذا كان شي حاجة مع بعض الدكتوراه يديه. تبارك الله، فيه ما يتكال، فيه ما يتكال. المجاريات، فقه المجاريات، ما جرى به العمل، والعمل عندكم حينما يقول الإمام رحمه الله والعمل عندنا، هذا مصطلح لأن راه فيه وزنه ومكانته تجاه الكتاب وتجاه السنة وتجاه العرف وتجاه العمل عندنا كذا وكذا. هذا جيد، ولكن خليه ما نتبعش، لأن هذا الفقه إنما راح يستثمره المجتهد. هذه المجاريات يستثمرها المجتهد وفيها مادة علمية تخدم الاجتهاد. إنما أنا هذا إذا يعني هنا إذا يعني هنا يعني ما يجري في الاجتهاد والمجاريات، ولا قلنا المجاريات فقه المجاريات يعني نقصد به الفقه المالكي ما يجري يعني ما جرى به العمل. إذا هنا في التقسيم، إذا في التقسيم عندنا القسم الأول أو الحد الأول. نقول القسم الأول شنو هو؟ ما هو كل نص قطعي ثبوت وظني الدلالة. النصوص التي هي من باب قطعي الثبوت وظني الدلالة. هنا بالمناسبة الأفصح أن نقول الدلالة وليس الدلالة، فهي جوز يعني راه من حيث العربية نقول الدلالة بالكسر، لكن الأفصح الدلالة، الأفصح الدلالة. أما راه إذا قال شي واحد دلالة جيد معقول ونطق بها العرب، لكن الأفصح الدلالة. إذا القسم الثاني، ظني الثبوت وقطعي الدلالة. القسم الثالث ظني الثبوت. اش غادي نقولوا؟ نلخصوا شويه اكثر. ظني الثبوت والدلالة. يلخصوا اكثر ظنيه غير واحد جوج كلمتان اثنتان. شكون ثاني نفكر؟ الذي عنده هذا اللغوي، اللي هو لغوي فصيح ويستطيع ان يستغل اللغه، ان يستغل الاساليب وان يقتصد اكثر. عوض ان نقول ظني الثبوت وظني الدلاله. الله يرضى عليك اللي قال ثابت، راه مازال كاع ما دخل معنا في القطار. اللي قال ثابت الله يسمح ليه، دنيا واخرى. واش وحنا بينا وبين ثابت كما بين السماء والارض؟ الى ثابت هل يدخل بعدها في المشاهد فيه؟ شكون باين خلصت كاع ما نعرف احسن افضل، ولكن راه هذا خارج ما نحن بصدد، حنا راه بصدد ما يجري ما يسوق المجتهد يعني المتغير. حنا بصدد المتغير الذي يتغير من حيث الذي يدخله الاجتهاد، الذي غادي يجي الثابت المتغير في المحاضره الاخرى. اذا نقولوا ظنيهما معا، زين ولا لا؟ ظنيهما معا، اللي هو ظني الدلاله وظني الثبوت. ثم القسم الرابع، ما لا نص فيه ولا إجماع. وشوف الان هنا هنا ما لا نص فيه ولا اجماع. هنا اريد شوف قلنا اذا قيل لكم لنفرض قيل لكم الامتحان اسرده او اسرد او استدل او احتج بقولة الشاطبي الذي قالها عن النقل او عن اشكالية النقل والعقل كتعرفوها كان بذرناها وما علاقتها ووظفها من خلال المجتهد فيه كيف ذكرت المجتهد فيه او كيف يمكن توظيفها من خلال المجتهد فيه اش غادي ديروا لو قيل لكم هذا عندنا القولة يعني ما كيف بمعنى اخر كيف تغطي ما يجري في الاجتهاد او كيف يمكن ان نستغلها ونوظفها لما يجري في الاجتهاد او يسوغ في الاجتهاد او المجتهد فيه اش غتقول انا بغيت نموت جوج نماذج ولا ثلاثه مازال بعد الوقت ثلاثة نماذج عندكم القولة هي قدامكم وطفوها لي لأن الشاطبي يعني يقول فيها وهل كلامه فيه الجمع والمنع هل هو جامع ومانع لما يجري في الاجتهاد أم لا إذا كان الأمر كذلك كيف من خلال القولة وبالتمع ونعطيهم شوية ما زدوه ما بغيتش تزربهم وبعدها وفي من خلال النقاش غادي نعطيكم اللي بغيت تدخلوا اللي بغيت تدخل غادي نعطي واحد الوقت ثلاث اخرى ونرجعوا نحسموا لان هذا المبحث الاخير اللي بقى لنا اليوم وسياتي مبحث اخر فالمتغيرات الثوابت وله علاقه بالتفصيل بتفصيل اكثر يعني حد الثانيه الثانيه وفاضل المصدر الثانيه ثالث هناك وقت لتفكير صحيح؟ لا فاطمه يا راه ديتي مزيانه بقاي مزيانه يلا ثالث يلا سي احمد قار مزيان بعد انا بغيت يكون واحد يخرج ثاني واحد من الرجال ماشي غير اذا صافي اذا هذا نبداو بالترتيب انت الطالب سميتك رجاء وفاطمه الزهراء وسي احمد قار يلا ها يا رجاء تدخلنا في الأولى بالأحرى الشاطبي رحمه الله قال بحاجة العقل إلى النص وأنه لا اجتهاد إلا بنص كما أنه سطر قاعدة وهي أن العقل النقل وحده يحتاج إلى النقل وحده يحتاج إلى العقل حتى تتم عملية الاستنباط وتوظيف المجتهد لعلمه لاستنباط الحكم. نعم. فيمكن القول بأن قولة الشاطبي قد جمعت لنا هذه الأقسام الأربع. قطعي الثبوت وظني الدلالة فهو دليل وإن صح يعني قطعنا بثبوته وله دلالة ظنية فهنا يمكن العقل أن يوظف يمكن توظيف العقل بالقسم الأول والقسم الثاني ظني الثبوت وقطعي الدلالة أما ظني ما معا وما لا نص فيه فهنا لا يمكن أن نوظف العقل بدون الرجوع إلى الأمور الثابتة أصلا نعم يعني تقريبا 30% الجواب 30% لأن مبقاش حوايج نعم بقيت بعض الأشياء ما 30% جواب مزيان ماشي ثاني نقولوا صفر ولكن 30% زيادة نوعا ما جيد 30% راه مزيان آخر يعني دار يلا ها هي فاطمة الزهراء طيب ثم أجلني الأخير لأن بعد أن قدت جوابا لا أود أن أعجل يا فاطمة الزهراء أنا بغينا ما هناش حنا هنا ف جاتك النوبة مرحبا حسنا بالنسبه لوقتك هي هذه السي احمد تنزل ليها نخليوها متاخر يلا ماشي فكري من هنا للعام الجاي السي احمد قرا يلا كون النقص يعني لا بد للمجتهدين من اللازمة إثراء المازنة أولا بنظر إلى كتاب الله تعالى، ولكن هذا النظر يعني اسمه بالاجتهاد، فالاجتهاد بالمقولات. هذا الذي أراد أن يجتهد في هذا لا بد أن ينظر فيه من ناحية دلالته وثبوته، يعني هو قطعي الثبوت أم ضمني الثبوت أم ضمني الثبوت وقطعي الدلالة أم ضمنهما معا. فإذا نظر إليهما وخلص لهما أراد ذلك أنا عليه أن يستعمل العقل في تلك الناحية، وهو ما قاله أهل الأصول إبراز النازلة على الزمن، أي على الحادثة على يعني على الزمن، ولا يعتبر هذا الرأي شرعا، لأنه عليه أن يقدم العقل أن يقدم النقل على العقل. ثم إذا أراد أن يقدم هذا العقل لابد أن يستند كذلك إلى دليل شرعي آخر، وهو ما أشار إليه نستند إلى النقل، وهو النقل بالوحي السني والإلهي. فقال فإذا أراد أن يجتهد هذا المجتهد أن ينظر فيه من ناحية ثبوته ومن ناحية دلالته، هل هو قطعي أم ضني؟ فإن كان ثابتا من ناحية الدلالة أو الدلالة أنا ذاك فهو قطعي لا يفيد بشيء آخر كالحد والعدد إلى آخره، وإن كان ضني في ثبوته أنا ذاك أنا له أن يجتهد فيه من ناحية إبرازه. ثم ما قال والرأي لا يعتبر شرعا إلا إذا استند إلى النقل، أي هذا العقل يكون في آخر دراسة النص من ناحية الثبوت والدلالة، أنا ذاك إذا أراد أن ينسج بينهما كي يصل إلى نتيجة يخبر له الوصول إلى النازل. هذا هو اللي وسخري دم حياتكم عن النفس، النفس كلام ونفسه وتقريبا دائما كيفاش نزل 30% ولا جاي لا نزل ولا نزيد 30%، لأن الإيمان أن بعبارة هل يمكن لأحدكم يمكن له أن يبين لنا ما تفضل به الآن اليوم من أو ما يسمى الحدود التي أو المعايير أو الأقسام التي تحدد المجتهد في ما يسمى بالمتغير عندنا الفقه المتغير، يعني هذا الفقه المتغير هذه الحدود الأربعة، هذه الحدود الأربعة يعني ما كيف تناولها الشاطبي من خلال القول؟ الشاطبي تناول غطاء، ولكن كيف غطاء؟ كيف أبرزها وكيف بينها؟ هذا بعبارة أخرى لكن ما لنا علاقة يعني من حيث التوضيح، يعني كيف نوضح قول الشاطبي على الأقسام الأربعة؟ زيد يا فاطمة زهرة. سد هذه الأقسام الأربعة توافق تماما ما قاله الشاطبي. إيه هذه مقدمة جيدة. ودابا هنا العمل تطبيق هو دابا هذه فيه موافقة. يعني وافق والشاطبي حينما تحدث يعرف وهو على علم بالأقسام الأربعة، إنما جاء بها بصيغة أخرى، ولكن كيف؟ يعني ما علاقة؟ هذيك العلاقة اللي بغينا نبينها. فعندما قال الشاطبي رحمه الله هو هذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلة وكل واحد من الضربين مفتقر للآخر، ففي التقسيم الأول نرى أن قطعي ثبوت ظني الدلالة، إذا فلدينا نص ونحتاج عقلا. عجيب، هذه ممتازة. أول مرة شوفوا هذه ممتازة جدا. أول مرة إذا قلنا قطعي ثبوت هل هو نقل صرف أم لا؟ نعم صرف. نعم. بحال القرآن كله من دفته الأولى إلى دفته الأخيرة قطعي الثبوت ولا شك، لشكر خرج عن الملة الله يعمل الله يسخلي، ولكن السنة هل هي قطعية الثبوت؟ هذا ما أقول غالبا التي هذه عدم قدمة دابنتيار راه في 30% غالبا عطي مقدمه وهكا وهذا راه عرفتي 30 35 وصلتيها مزيان ملي ما شفتي دابا هذاك الشاب باش ما فيه. المهم راه مزيان يا هي بدات قالت لك في كاين موافقه مزيان، ولكن الموافقه هنا لا يكفي، ولكن ملي عطات الدليل مزيان معنى اللي منا قلنا قطعي الثبوت هذا ناقل. إن من يستطيع هذه القسمة هي بالنسبة إلى وإلا فكل منا ضربين ناقل. ها هو الضرب الأول جاءت لنا فاطمة الزهراء الضرب الأول من الضربين ومفتقر الآخر. ها النقل الصفر كل ما هو قطعي الثبوت نقل صفر قطعي الثبوت، ولكن شوف نقل صفر غير بالنسبة نشوف واش غتقولي إذا ما كملتي نقول لك أنا هذا ما كملت ولكن يكفي أنا مزيان وصلت في 35% هو نقل، ولكن هل هو كل نقل كل صرف 100%؟ هو صرف نقل ولكن كيحتاج شي حاجة أخرى ولكن هو نقل قطعي ثبوت. هو قطعي ثبوت يلا تفضل هو نقل هو نقل وأن يكون من غير مما لا يمكن الاجتهاد فيه فأن يكون من النقل الواضح كالنعلم. لأن هنا لما علاش قلنا احنا قبلنا هذه نقل صرف لأن احنا في مجال الله يرضيك احنا في مجال الشعر يقتضي ان نقول هذا نقل صرف لان اذا كنا في مجال الثابت واش حنا غادي نقولوا لا الا مشينا لخانه اخرى كما قالت لنا ديك السيده اللي قالت ان هذا هو الثابت راه خرجنا من المجال اذا خرجنا من المجال صافي لا معنى لا اجتهاد يعني لا ما ولكن احنا لا ولذا قلنا هذه الاقسام الاربعه لها علاقه بقولة الشاطبي لان قولة الشاطبي في مجال الاجتهاد وهذه في مجال الاجتهاد. واذا قبلنا ما قالت فاطمه الزهراء بان لما قالت هذا قطعي الثبوت ما دام قالت هذا قطعي الثبوت وناقل في مجال الاجتهاد مقبول هذا نقل 100%. تفضلي يلا هذا عندك يعني الان يعني عندك تدخلان ممتازان المقدمه وعلاقتها وكلام الشاطبي بها وما نحن بصدده والامر الثاني لما قلت لي العقل على النقل هذا مزيان قلت لي العقل النقل هو قطعي الثبوت وظني الدلاله هو العقل لان ما الذي يخولنا ان نجتهد بقطعي الثبوت ظنيه اما لو كان قطعي سد الباب الله يهديك مشيتي تسعى ايوه هذه مزيانه زيد هذه ممتازه وهنا هنا الشاطبي ها هي في القسم وهي قالوا الشاطبي ان كل من الضرب المفتقر هذا هو الافتقار مفتقر الاخر يعني لا كاع هو قطعي الثبوت ولكن ضرب بحال مثلا قول الحق سبحانه وتعالى يعني ثلاثة قروا هو قطعي الثبوت ولكن حيث دلالته الله يحسن الاعوان ثم وشاوره في الامر واش قطعي الثبوت؟ ولكن من حيث دلالته الله يحسن الاعوان وكثير كل مساحه القران كلها 86% اكثر من كل هذه المساحه وكثير هي كثير هي كثير هي كثير من الفرق يلا زيد تفضلي. والقسم الثاني هو ظني الثبوت وقطعي الدلاله يمكننا ان نقول في الظني ما يتعلق بالسنه لا هي ذاك النسق اذا خليتي ذاك النسق إذا خليتي ذاك النسق لأن الشاطبي في الفرق العقل والنقل. مفتقر الآخر. أحنا قلتي لنا ذاك الأول راه مزيان. بالنسبة للثاني. يمكن أن نقول على الثاني ما كنا وصلنا لا يا رجا واش أنت هذا بعد وقتك هذا وقتك هذا هجوم في غير محله. لا يا ضي البال. بينما القسم الثالث والرابع. لا خلينا دابا القسم الثاني اش غتقولي فيه؟ ما رأيك في القسم الثاني؟ الثاني ظني الثبوت وقطعي الدلالة. ما رأيك فيه؟ أنا ظني الثبوت هو فيما يتعلق في الظني بعلاقته بالشاطبي علاقته في الشاطبي أنا كنا السؤال ما علاقة ما قاله الشاطبي رحمه الله بما نحن بصدده؟ ما تشرحوا لنا؟ قول الشاطبي عندما قال في الاستقلال بالمقولة لابد فيه من النظر اشتغل في المقولة لابد الاجتهاد وهذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلة وإلا فكل من الضربين مفتقر للآخر فالاستدلال بالمنقولات لا بد فيه من النظر والرأي لا يعتبر شرعا إلا إذا استند إلى النقص هذه القول وهذه راه كل عشية إلا مشيتو تحفظوها غاشية بشوية يلا دفع ما يحتاج نفع فقط ودفع اسم الثاني ظنيه الثبوت وقطع الدلالة وكذلك في التثبت لان دلاله العقل كيف تصرف الامر وذلك يعني دابا نخليو ادبا بين ثلاثه الى نمشي نوسع الدائره كاين اللي بغى يتدخل ولا يكون هي نفس لكن بشكل ما ايوه يلا هي نفس الكونه ولكن بشكل ما ايوه شكلي هاديه فالامر قطعي الثبوت تحتاج عقل لفهمه حسب ما قال الشاطبي والثانيه فهو ظني الثبوت وقطعي الدلاله لكن يحتاج الى النظر في ذلك النقل ايضا فلا بد اذا في اعمال العقل في طبيعه ذلك النقل كما في الاحاديث فلدينا حديث يجب علينا ان نعرف أن بالعقل هذه الامثله ما متمثليش غير العلاقه بها او بين قولها اما ما بغيناش الامثله عند الامثله عندكم هو المطبوع فلضبط لا بد من العقل وجود الامثله في المطبوع كون الضربين مفتقر الى الاخر لا دابا مزيان على بقيتي 35% ممتاز تبع هذا الراس تبارك الله شتي الاولى هذا على الثالث والرابع ايوا 35% راه هي هذيك صافي نخونا ولكن كمل بعد الثالث يلا كملي ماشي مشكل انا ماشي انك انك نهيت كلامك عندما قال الشاطبي فالاستدلال بالمنقولات لابد فيه من النظر ويدخل هذا كذلك في الثاني إذا الأول والثاني بحال بحال لا الثاني الأول ينفرد بكون قطعية الثبوت إذا لدينا نص ويحتاج فقط عقلا الضم ليس من العقل لا ليس كله ناقل فلا بد للمنقولات لابد فيه من النظر اذا فهذا المنقول لدينا لكن يحتاج لتعميل الى اعمال عقل اذا في يدخل في المتغيرات هو احنا في المتغير احنا هذا ما سمعنا نحن في المتغير على كل شيء اخر غير المتغير غير الفقه المتغير احنا في اجتهاد راه مدى الاجتهاد والفتوى لا راه كاين الا غادي نعطي راه نعطي لواحد ماشي لا واش كملتي لا لا فيما يتعلق بالرابعة ما لا نص فيه ولا اجماع ما لا نص فيه ولا اجماع وما يرتبط بقول الشاطبي والرأي لا يعتبر شرعا الا اذا استدل الى النقل فان لم يكن الله يرضى عليك هذه جواب انما هذا مثلا انا وصلت 40% هذه اللي جو هذه اللي كنقصد فيها واما باقي شوف ما يعني ظني الثبوت وقطعي الدلاله وظني الدلاله وقطعي الثبوت ولا ظنيهما معا اشمل قسم كله يعني يدخلان ضمن ما قاله الشاطبي رحمه الله في ايش؟ في النقل الذي يقتضي الاجتهاد في قول حينما قال وهذه القسمة هي بالنسبة إلى وإلا في الضربين تدخل في الضربين وإلا فكل من الضربين مفتقر إلى الآخر يعني كل هذا افتقار النص إذا كان قطعي الثبوت وظني الدلالة أو ظني الثبوت وقطعي الدلالة وظنيهما معا هل يحتاج إلى الاجتهاد أم لا يحتاج؟ نحن في الاجتهاد ولكن يبقى أنه إذا كل ما قاله الشاطبي رحمه الله وهذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلة وإلا فكل من الضربين عقل مفتقر الآخر فالاستدلال بالمنقولات لا بد به من النظر لا قيمة للمنقول الذي يقتضي الاجتهاد إذا ذكرناه مجمدا لا قيمة له لا يمكن أن نطور به دولة أو أن نطور به مجتمعا أو زمنا ولا مكان لا يمكن هذا ما نعيش الآن في واقعنا المعاصر النصوص في من جهة ومجمدة وفي جمود والعقول لا تتحرك معها والعقول عقول العلماء إن لم تتحرك مع النصوص لكي تتماشى والزمن والمكان لا يمكن أن نطور الزمن والمكان ولا الدولة ولا المجتمع، لا يمكن أبدا، يستحيل. وهذا ما وقع للأمة اللي سدت كل شيء وهي في قاعة الانتظار وتنتظر، لأن لابد هذه النصوص أن تحرك. وما الذي يحركها تتماشى لكي نوضح ما قاله الأصوليون؟ إن الشريعة تصلح لكل زمن ومكان، لا يمكن أن تصلح لكل زمن ومكان إلا إذا حرك مع عقل المسلم المجتهد، ماشي أي عقل، ماشي هذا العقول العربي اللي كان كنقول العقل العربي البدالة، هذا اللي كتقصدوا اللي كيسدوا كاع للشريعة وضربوا بالشريعة عرض الحائط. إذا إلى هذا الحد، إذا كل ما قاله شر، وهذه القسمة هي بالنسبة إلى أصول الأدلة، وإلا فكل من الضربين عقلنا. فالاستدلال بالمنقولات لا بد فيه من النظر، اذا هذا الاستدلال بالمنقولات لا بد فيه من النظر، اذا نستدل بالمقلب هنا قال والراي لا يعتبر شرعا الا اذا استند الى الشرع. انا ما غنص فيه ولا اجماع، ولهذا ما غنص فيه ولا اجماع. اش كتشوفوا في الموضوع؟ هناك من يربطك بالنقل، ما تفلتش من النقل، والله ما لا قيمه للاجتهاد الا لم يكن الى ما عنده الوساده، نبين عليكم كاع، الى ما عنده وساده متكي عليها النقل راه لا قيمه. وهذاك النقل الثاني الى ما تكونجا وما تكش على العقل باش يحركوا لا قيمه له، لان علاش مفتقر؟ الافتقار تمازج، يعني التكامل هي قضيه تكامليه، لا يمكن ان يتكامل النص المتغير ان لم يتحرك عليه معه العقل، عقل المجتهد، ولا قيمه لعقل المجتهد اذا حتى تحرك بعيدا عن النقل، لان قضيه افتقار مفتقر. أنا في حاجة لهذا وهذا، هو في حاجة وفي حاجة، شوف هذا الحكي، شوف هذا النموذج، هذا التفكير الشرطي، كيف الشرطي راح يكون؟ وجاء في الأخير قال والرأي، هذا هي القسم الرابع، إذا الثلاثة كلها يدخلون في هذا، والرأي لا يعتبر شرعا إلا إذا استند إلى النقل، يعني ما حتى ما لا نص فيه، اللي كيقول لك لا ما لا نص فيه ولا إجماع، لأن من شروط الاجتهاد أن لا يعارض نصا ولا إجماعا. هنا كيكون راه عندنا سد الذرائع، كاين المصلحة الموصلة، كاين الاستحسان، كاين الاستصحاب، كاين شرع من قبلنا، كاين ما يسمى حتى بالقواعد، واحد شي قواعد في الفقه المالكي ما يسمى برعي الخلاف، رعي الخلاف، يعني أنا رعي تسمع تجدوا هي رعي الخلاف، تسمع رعي الخلاف. تسمى برعي الخلاف ومراعاة الخلاف، كاين ما يسمى براعة الخلاف وهكذا، وهذا كله ليك علاش؟ علاش كان راعي الخلاف ومراعاة الخلاف؟ لتحقيق المصلحة، المصلحة، أيوا، راه كلشي مراعاة الخلاف غير تحقيق المصلحة، ولذلك المفسدة، إذا باجتهاد خلاف كلشي هذا راعي الخلاف وقلبتي وأحسن مدرسة، وأروع مدرسة، وأنقى مدرسة عبر التاريخ. رفعت شعار رعي الخلاف مراعاة الخلاف هي المدرسة المالكية، مدرسة الإمام مالك رحمه الله. كان الإمام مالك إلى صلى بالآفاقيين، غير كيشوف الآفاقيين بالجامع رحمه الله، هذا إمام أهل المدينة، الإمام المدني الذي عايش ما عايش، والإمام في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيشوف الجامع كيشوف البراني اش كيقول؟ كيقول مادام البراني هنا، شوف دار المفسده، اش المراعاة ديال يعني جمع الناس ومراعاة المصلحة وجمع القلوب والاهتمام بالمصالح والتوحيد حتى في الفروع. كان الإمام مالك رحمه الله شغله الشغل يحاول أن يوحد الأمة على حتى على الفروع، يعني بقدر ما، ولهذا رفع شعار ما يسمى برعي الخلاف. ما كان خرج بتسليمة وحدة من الصلاة، ما كان خرج بتسليمة وحدة من الصلاة إلى شاف الناس البراني ولا صلى كيخرجوا بتسليمتين بعدا للخلاف، لأن علاش؟ ذاك الخلاف فرعي ولكل حقه فيه، ولهذا من خرج من الصلاة بتسليمة شرع، ومن خرج بتسليمة شرع، ولا يحق لأحد كما قال المالكية وعلى رأس من الإمام، لا يحق لأحد أن يعنف هذا ولا ذاك، ولكن في الزمن ديالنا إذا خرج الإمام بتسليمتين تسليمة واحدة أستاذ هنا فرضا ينبه، ولكن باش نخرجوا ونقول لك هذا ونحيدوا لي الوظيفه الامامه لا، ولا درتي كبير شيء لا، هذا ليس بالشريعه. ان نقول انت اقترفت كبير شيء في صلاه بل اقترف في قناه، هذا فقير، ولكن راعي نبهوا، نقول نبهوا، نقول لا هكذا صحيح. دليل دليل الامامه ودليل دليل الذي وضعته وزاره الاوقاف للامامه، ولكن كاين الناس اللي كاين لا انا لا انا احنا نقف ضد هذا ونقول للمسؤولين تقول لا الايمان حتى ان الاخر الانسان يغلط وقد غلط من هو احسن منه غلط الكشميه اللي كما قال ابن حجر غلط الكشميه من الشرع الكبار غلط ابن بطال وهو من الشرع الكبار ديال البخاري هذا الشرع غلط الكرماني وهو من شارح الشرع البخاري وما غلط الامام ديال غالي الرشيد كما كنقولوا حنا اللي غلط حق مع الفقه الاول لا سبت كان لا عند الامور النبويه ولهذا ما بعد 10 على كل حال لا ان شاء الله ان كانت بقيه في هذا المبحث يعني هذا شو ما كانتش بقيه ان شاء الله نكملوها في الحصه القادمه بعد ذلك سندخل الى ما يسمى المبحث الى ما يسمى بمبحث التوابد المتغير ولكن بالذي غير مزال ما بقاش شويه لا شكون اللي راه انت جاوبتي عرفتي الدرجه جاوبت ملي قالت لك راه القسم الثاني بحال صرعت ولكن اجبت عليه قلت لها القسم الثاني هو الاول وهذا جواب صحيح ولكن قوليه في مكتوب اما هو صحيح اذا القسم الاول والثاني والثالث كل هذا تدخل في القياس ما بين الضربين والقسم الرابع هو ما يسمى انه ولا والراي لا يخاب شرعا الا اذا سند الى وهذاك الاستدلال النقلي كما قلنا لا عندكم المطبوع ما يسمى بسد الذريعه سد الذرائع سد الذرائع سد الذريعه كذلك بالشعار الذي رفع الفقه سد الذريعه شوف دائما يقول سد الذريعه المصلحه كيقول لك سد الذريعه باش لتحقيق المصلحه ستفوتنا وهنا على عين الخلاف لمصلحه ستفوتنا كذلك لان فوات المصالح لا يمكن للمجتهد ابدا لا يعقل ان تفوت مصلحته المجتهد الذي يعيش زمانه ومكانه يعني لا يعقل ان تفوته المجتهد المصلحة. يراعي دائما استغلال المصلحه وتوظيفها لكي يستفيد منها المجتمع بسبب التدخلات شكون اللي كاين هذه رجاء وشكون اخر هذه دابا اللي كنقول لكم انا راه رجاء ما كنعرفها وبالصراحه ولكن جاتني من مصر وكذا وشفت وكذا وهذه لا غادي نعرف انا هكا اللي يفرض الوجود ديالو كنقول لكم اللي يفرض الوجود ديالو الله يسخر بحال هذا السحب القارب راح معك فرض ولكن يستحق بقتلي شي شويه مرحبا اما اللي ما كنشوفه ما كيشوفني ولا اعرف وراه لا يغمط الانسان حقه كاين ولا ما كاين كنشوف واحد هذا هو هذا انا اقول دائما دابا تقريبا 30 سنه في الجامعه راه لا يعني اللي يستحق شيء يستحقه وما يمكنش نسويو شي واحد كيحضر ولا ما كيحضر لا يعني لا يستوي راه ممكن شي واحد ما كيحضر ويدخل المصل ممكن ولكن اذا ابان عن خطر ماشي نسدو الباب ولكن راه اقول دائما ولا نطعن لان ماشي المؤمن لا يطعن من الخلق لبناء الشفافيه اللي عندنا النصيحه اللي كي يجي ويفرض الشيء علاش قلت لهم المحاضره الاخرى ما لا تعني انها ماشي من باب راه محاضرات رسميه يحاول ما امكن اللي بغى شي حاجه راه لابد ان يؤدي ثمنها اللي بغى شي سلعه يشريها بالثمن ديالها اما غير نعطيو السلعه هكا كامل بالثمن راه لا يعقل واش معقول هذا ولا معقول ولكن هذا لا يعني ان لا راه ممكن كيشوفوا شي حاجه ما حناش شفناهم ولكن بانوا عن جدره واستحقاق ما عندنا دليل ما عندنا دليل ولهذا هنا غنستغلوا بهذا الفرص يعني راه الناس بعض الكليات والله الا بعض الكليات بلا ما نسميها هنا في الجنوب عندنا والله الا كيتسابقوا الطلبه على الكراسي تاعنا بنص ساعه وساعه الله اللي عندهم الاكتظاظ اما انتم الحمد لله ما عندكمش الاكتظاظ اللي عندهم الاكتظاظ والله العظيم ولا كاين شي افواج كاين شي افواج بلا ما نسميوها واحد التسنين هادو حتى بدم والله الا كاين وهذا انا اتلجى صدري واتلجى جميع الاساتذه اللي قلت لهم كاين شي تنافس حتى للبكاء والله العظيم انا ما بغيتش كيبكي علاش صدقني فلان بالنقطه ويبكي وتجي الطالب والله يلد وهذا كله محمود لان علاش هذا كله تجسيد لقول الحق سبحانه وتعالى في ذلك فليتنافس المؤمن ما كيتنافسش على الثوب في السوق ولا على الذهب في السوق مزيان هذا ممتاز انا عجبني والله الا عجبني ولهذا بعض الطالبات والله وما كان في المصري الان والله الا جات وحده الدموع تدير في الدموع علاش انا علاش نمني انا قلت غير انت يكفيك انك انت هكا انا راه ملي كنت في الكليه ما كنتش كاع هكا بحال بحال انت ياخذ احسن مني والله الا كنت هكا قلت انت احسن مني قلت لي علاش قلت انا ملي كنت في الكليه بات هذا ولا هذا ولا ما كنت كنضرب راسي احنا كاع حنا في البديه كاع عرفنا قاعده في البلد ما مسيرو قين وكنتي تبارك الله عليك وعاد عاد عاد عرفت اش كان اش كنت كنتي روح الوضع عندك ممتاز مريح كله مشجع والى اللقاء التالي تصبح اذا يلا ها هي رجاء وفاطمه زهراء يلا بسرعه على نفسي. ثانيا قلتي هل هي ضروره هل يعني هذه الاسئله ضروريه ام حاجيه ام حسيه يعني عرفنا الاولى يعني هي مؤثره هذا يجتهد ام لا يجتهد فيه ولا يترك ولكن ثانيا غنقول لك انا نزالك تطبيقا كيجيك شي واحد انا قال لك واش تسلف من البنك انا جاني هذه الاسئله لا خارج البلاد وداخل البلاد كيجيك شي واحد شوف دابا شوف الان ها انت الخانه ديال الضروره ولا كاين شي واحد يقول لك ولدنا هذا بغيت شي فلوس علاش دابا قال هذا انت ساتوقع عن الله هذه الفتوى الاجتهاد والفتوى غادي توقع الله كما قال يعلم الموقعين يقول لك قيد كتقول لي علاش بغيتي بغيت نشري الدار فين في واحد البلد خارج المغرب ودابا خاصه الجاليات هذا فيق الجاليات ورفيق الجاليات عندنا فيه الاطروحات من في باب الاجتهاد الاطروحات تبارك الله في كليه الشريعه وعندهم في مراكش كليه الاداب والعلوم اللي مشى اللي بغى يكتب يخدم في هذه الجاليات وخاصه في الجاليات والنوازل النوازل التي تزوجوا بالجاليات بالجاليات خارج في ديار المهجر هذا عندهم قسم في مراكش قسم كله دكتوراه كله في فقه الجاليه وهذا ممتاز فهذا خدموا الاجتهاد تطبيقا وعامل باش تعطي البدائل اللي كاين في برا من بين الامور كيجي شي واحد تماك تمشي تما كيجي ولا كيقول لك اودي اييه مزيان انت بغيت ما عندك الدار بلا ما سمينا البلاد في برا ما عندك الدار هنا ما عنديش وبغيتي تديه وعندك وتسهيلات وكيجيب لك بالقران بالمقرض انا كريم مثلا ب 5000 درهم مغربيه وراه الا كدا شريت الدار في ظرف 7 سنين غادي نملكها وغادي نعطي غير 1000 درهم عوض 5000 معناها بحال هكا 4000 درهم غير كنعطيها لك وانا هنا اكثر من 20 عام ومستفد مزيان مرحبا هنا كنشوف انا هنا ها السؤال عشان تو كنمشي للخانات ضروري حاجه خصني نعرف واش هي ضروريه ولا ماشي ضروريه ولا حاجه ولا كنقول ليه في البلاد شحال عندك من دار كيقول لك ثلاثه ديور ايوا هنا كان انا كنت عندك ثلاثه ديور في البلاد شحال كتعرف كل شحال كتسوى كل دار كتلقى كل دار عنده في البلاد غتجيب ليه دار في تماك معنى عمليا غيبيع واحد الدار في البلاد ويديها واش ليه الدار لا ربا لا والو شحال غادي يكون عنده غتكون عنده ثلاثه ديور ثانيه عمليا واخا كاع الا عنده الجشع اللي كاع هو من اهل الجشع راه غتبقى لك ثلاثه ديور عندك جوج ثاني في البلاد ووحده هنا هل هو هذا عنده الضرور تدفعه الضروره ام لا تدفعه لا تدفعه ايوا كنقول له الله يهنيك لا حق لك ولا يجوز لك ان تقترض من البنك ابدا واللي اقترضتيه بالربا راه ستسال عنه امام الله عز وجل انا تعرف الميزه ياك فهمتي دابا تعرفي الميزه دوك الخانات ديال الضرور وكاين اللي كيجي كيقول لك اودي انا بغيت غادي نختار علاش نشري طوموبيله واش ما عندك طوموبيله لا عندي طوموبيله ولكن الطوموبيله ديك هذيك دابا بغيت وكيجيب شي كتلقى بيان السياره اللي غادي يشري من بابي وبالكريدي وبالربا كما يقولوا من بابي الحاجي ولا من بابي التحسين كتقول ليه لا لا يعني ماشي معنى اي شيء لا بمعنى حتى في المعاملات التي تدفع الى الضروره والى الى الى الى الى الامور التي شددت فيها الشريعه لا يمكن تناولها او لا يمكن الاخذ بها الا عند الضروره الملجئه ضروره الملجئه حتى الضروره فيها ملجئه الى ماشي ضروره ملجئه لا لا لا معنى كثيره هي القضايا في النوازل المعاصره راه في ماشي في منزله الضروره ولا مثلا غتقول شي واحد غايقول لك ثاني شي واحد انا عندي الدار فيها جوج طبقات عندي الثلاجه لتحت شي موظف خاصه الاساتذه الموظفين اللي ديداو كيجيو حتى وكضرب الاسئله وعندي الدار الفوقانيه ما فيهاش ثلاجه وانا عرفتي الراتب ديالي ما حسن العوان واش نمشي نقترض ندير القرض عند البنك ونعطي لهم القرض راه في ظرف 5 شهور ولا 6 شهور غادي نكملها اش غتقول لي انت دابا عندي ها داك السلم ديال الضروره هو واش هي ضروريه ولا ماشي ضروريه؟ ضروريه والله يهنيك كنقول الله يهنيك تكفيك ديك الجواب كثير عليك هذيك ديال وهكذا جاوبوا هنا هذا القسم هنا الضروري الحاجي هو اللي كيدفع قلنا لنفرض انا نمشي اكثر منها اللي ما عنده كاع الثلاجه في الدار ما عندوش ثلاجة وقال لك ودي ثلاجة وانا غير معلم وكذا وراه حاد الله عندي الوالدة وكاع كاين حالات كل واحد والحالة ديالو العائلية كيقول لك ودي انا خصني ندير ثلاجة وخصني ندير بحال كذا وهذا وخصني نديرها بالربا معاملة ربوية واش تقول لي هي نعم؟ لا علاش؟ باش الحكايه كاينه على الزر لا واش هي هناك نمشي واش هي ضروريه تنجه في لا لا لا استاذ الله يعلم استاذ انتهى بالنسبه لشي واحد لا بالنسبه لشي واحد انا غنقول لك الحاله انا لا دابا سمح لي ديك شي حاله مثلا عند الام تاعتو بس ولا الاب نيت هو كيستعمل الدواء وضروري العلاج ضروره هذه نعم يعني استاذ استاذ انا كنشوف هذه الحاله راه داك الشيء اللي قلت لك هاي دابا هذه جواب اخر يعني كتبع القضيه تعرف نوعيه هل فيها نوعيه اما اللي عنده دواء وبدون هذا الدواء الا ما عندوش هذا الدواء هو في الباديه وما عندوش ثلاجه سهل لك الدواء وكذا وسهلك معه ولا تلقوا بيدكم طيب صدق الله العظيم معنا هذا هنا كنجمعوا النصوص وكنجمعوا الحاله وكنشوفوا وكنشوف كل حاله الا طاحت لنا الحاله كلها لان شو كثيره تخدي فاش الحكم على الشيء فرض عن النص تصور النازله كلها الا النازله في هذا الشيء اللي قلتي لا يعقل المجتهد يعني ده لك الدواء بعدها سهلك معه المريض يا ويلا واش يعقل لا هنا بالعكس سيري وسيري المعامله الربويه والله يسخر ولا شيء عليك هنا هنا لا لا لا لا لا ولهذا هنا بمعنى ان ذاك القسم ولا عرفتي القسم الثاني هو يعني المجتهد لابد ان يكون على على على على على على على على على ما يضبط المصلحه التي تدفع وهنا ارشدكم الى واحد المؤلف واخا هو صعيب فلسفي منطقي ولكن مش في الشريعة ما يسمى بضوابط المصلحة للحصول عليها لمن؟ ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية هذا ممتاز والزحلي عنده حتى ضوابط المصلحة ولكن هذا هو أحسن ما قرأت في ضوابط وهو ولكن الرجل رحمه الله ورحمة الوسعة منطقي تقدير الله يرضي عليك الله يرضى عليك ختمتي لنا استعمال بعد الختام الجيد هو محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله ورحمه الله ضوابط المصلحه في الشريعه الاسلاميه احسن ما وهذا كتاب قراته وانا في 20 سنه عندي 20 سنه يعني ولكن ما فهمت ما صح نقول لكم انا قريته مره غير يعني. غير شويه خديت كان ناخذ وحده من 10 صراحه يعني من الكتب اللي جبت بها هذه نقول لكم غير واحد من كثير ولكن هذا لا ماشي عيب يعني كنمشي للكتاب ديك الساعه كنمشي للكتاب يلا كنعرف فيه 5% شريت واحد الكتاب قريته من الدار البيضاء في الطريق غير في الطريق يعني هو ما يسمى بهذاك ديال ابن تيميه ما يسمى ب لا لا لا هذا في التاويل شي حاجه ديال نسيت يعني هذا اكثر من 40 سنه ولكن ما مع الاسف يلا ما كنقرا الصفحه يلا ما والو شي شويه كان الصفحه ما كان ولكن لا عيب يعني تدرب على القراءة وتشد شي حاجة ماشي عيب الإنسان ماشي عيب إلا طاح وناض ماشي عيب وطيح وتنوض ماشي عيب المشكل هو إلا طحتي و إلى لقاء آخر إن شاء الله يلا راجل